أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكوان. وفيها ما تستجيب الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكوان. تستجيب الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون.

الرحمن والدم سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.

تسكين العظيم لو تقضي يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون قد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إلا كاسف العذاب قليلا إنكم عائلون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون قد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا أن أدعو إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله وألا تغلوا على الله آتيكم بسلطان مبين Thank you. أهم خير أم قوم تبع والذين